الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الحديث حديث معاذ من الأحاديث الجليلة العظيمة التي بيّنت أعظم المطالب، أعظم المطالب التي يسعى إليها الناس هي دخول الجنة والنجاة من النار. الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يباعدنا وإياكم من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم بيانا تقدم الكلام على أكثره، فذكر ما يباعد عن النار من الفرائض: أن تعبد الله وحده، أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وهو قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر؟ وهذا زيادة في كما تقدم في الدلالة على الخير وعموده وذروة السلامة. والفرق بين هذا وما قبله أن ما تقدم ذكر للفرائض والنوافل التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، أما قوله: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، فهذا بيان لمراتب العمل ودرجاته، حتى يقال: طيب ما الفرق بين هذا وبين ما تقدم؟ ما تقدم ذكر لأصول الإسلام من الفرائض والنوافل التي يحصل بها دخول الجنة والنجاة من النار. بعد ذلك في قولي: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، هذا بيان لمراتب العمل. فقال: رأس الأمر الإسلام، وهو الأركان المتقدمة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذا رأس الأمر. وعموده، بعد أن بين أن هذه بمثابة الرأس في العمل، والرأس هو مجمع الحسن وبه مجمع الحواس، بعد أن أخبر بذلك بين المراتب، قال: وعموده الصلاة، أي الذي يقوم به الصلاة، وذروة سنامه أعلى الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله بمفهومه الواسع الذي يشمل الجهاد قتال المفروض والجهاد المتنفل به. الجهاد المفروض وهو ما يتعلق بجهاد الدفع، والمتنفل به جهاد، وكذلك بعض أنواع جهاد الطلب، وكذلك جهاد الطلب، وكذلك الجهاد جهاد الكفار وجهاد المنافقين وجهاد المعصية والعصاة. كل هذا مما يندرج في قوله وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، لكن إطلاق الجهاد ينصرف إلى قتال الكفار. ثم قال بعد أن فرغ من ذكر أصول ما تحصل به النجاة من النار ودخول الجنة ومكملات ذلك، وبين مراتب العمل، قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قوله: ألا أخبرك بملاك ذلك، أي ألا أعلمك بما يجمع لك ذلك كله، بما يعينك على تحصيل كل هذه الفضائل المتقدمة. فقوله ملاك ذلك يعني ما تملك به ما تقدم من أبواب الخير. ألا أخبرك بما يكون عونا لك على حيازة تلك الفضائل وتلك الخيرات التي تقدم بيانها؟ قال صلى الله عليه وسلم، قال معاذ: بلى يا رسول الله، أي أخبرني بملاك ذلك. فأخذ بلسانه الضمير يعود إليه صلى الله عليه وسلم، أخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا، وهذا لتأكيد المعنى وبيان مكمن الخطر وموضع الزلل، حيث قال بعد أن أخذ بلسان نفسه كف عليك هذا، أي أمسك عليك لسانك وامنعه واحبسه. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا يكون الكف ولا عن أي شيء يكون الحبس، فهل هو حبس عن كل ما يقال أو حبس عن بعض ما يقال؟ هذا الحديث يبينه ويترجمه ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فقول كف عليك هذا أي أمسك لسانك عما لم يتبين لك فيه الخير، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، فيمسك لسانه عن كل ما ليس بخير، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم كف عليك هذا. وليس المقصود أن يصمت صمتا مطبقا، فليس ثمة تعبد بالصمت، بل التعبد بالإمساك عما ليس خيرا. والكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما كان خيرا فهذا مأمور بأن يتكلم به، وما كان شرا فهذا منهي عن الكلام فيه، وهو داخل دخولا أوليا في قول كف عليك هذا. القسم الثالث من الكلام: ما لا خير فيه ولا شر في ذاته، ذات الكلام ليس خيرا ولا شرا، فهذا المندوب الإمساك عنه، لقال عموم قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا يبين أن الذي ينبغي أن يكون عليه حال اللسان، المساحة الواسعة للسان، الصمت أو الكلام، الصمت إلا ما كان فيه خيرا، إلا ما كان فيه خير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كف عليك هذا. قال معاذ: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، وإنا أي الناس. ويبين هذا جوابه صلى الله عليه وسلم: لمؤاخذون أي لمعاقبون، فالمؤاخذة هي المعاقبة، كما قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أي لا تعاقبنا كما قال أهل التفسير. فقوله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به أي وإنا لمعاقبون بما نتكلم به. ومعلوم أن معاذ لا يسأل عن كل الكلام، لأنه من الكلام ما يؤجر عليه الإنسان، إنما مقصوده أو إنا لمؤاخذون بكل ما يصدر عنا من قول، سواء كان على وجه القصد أو على وجه السهو أو على وجه المزاح أو على وجه التعريض أو غير ذلك مما يكون في كلام الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك، في بعض الروايات يا معاذ ثكلتك أمك، هذا معناه في كلام العرب فقدتك أمك، لأن الثكلة هو الفقد، أو فقدت أمك، بس الظاهر أنه فقدتك أمك. طيب، هل هذا دعاء؟ الجواب: هذا كلام تقوله العرب في لسانها في مقام الزجر وفي مقام الإنكار، لكنه لا يقصد معناه، فهي كلمة ثكلتك أمك، كلمة زجر وإنكار، لكنهم يطلقون ذلك ولا يريدون حقيقته، فحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على معاذ وهو في مقام التعلم، وإنما هذا مما جرى به اللسان دون قصد المعنى، وهذا يجري في كثير من كلام الناس في القديم والحديث. في القديم كما ذكر ذكرتك أمك، تربت يداك، لا أم لك، عقرى، حلقة، كلام كله جاء في بعض ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشهور وهو لا يقصد معناه، مما يستعمله الناس الآن وجع، هذه يقولها بعض الناس تلقائيا، ولا عمى، هذه تجري على بعض ألسن الناس في بعض البلدان، لكن لا يريد معناه بالكلية، إنما هي كلمة زجر وجع، أو الله يغربلك مثل ما يقوله بعض الناس، ولا يقصد المعنى الحرفي للكلام، إنما هو إظهار عدم الرضا أو إنكار أو زجر. فمثل هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان. وانظر ما يدل على أنه لا يؤاخذ على هذا، أنه جاء في سياق التحذير من سوءة اللسان، كف عليك قامسك بلسان فأخذ بلسان نفسه، ثم قال كف عليك هذا، وقال ثكلتك أمك، وهذا مما يتعلق باللسان. لكن لما كان هذا ليس مقصودا فإنه مما لا يمنع ولا يأثم به الإنسان، لأنه مما جرى به اللسان دون قصد، فالمقصود منه الزجر أو الإنكار، ليس المقصود منه إيش المعنى. لو كان المقصود المعنى لكان دعاء بإثم، وهذا لا يصح ولا يحل، ولذلك يستجاب للمسلم ما لم يدع بإثم أو قطعة رحم، وهذا دعاء بإثم. إذا دعوت على المسلم بالضرر من غير حق فأنت آثم في دعائك، والله لا يستجيبه. فهذا ليس مقصودا، إنما مقصوده بيان الإنكار والزجر عن مثل، كيف يخفى عليك مثل هذا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: هل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالجواب بين أن الناس مؤاخذون بما يتكلمون به، وأن غالب ما يجري من ولوج النار ودخوله هو بسبب ما يكون من فلتات اللسان. فقوله صلى الله عليه وسلم: هل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم، أي يدخلون النار على هذه الصفة التي هي صفة الدخول المخزي، لأنه كب الرجل يعني على في النار على وجهه أو على منخره فيه من الإذلال والإهانة ما ليس فيما إذا أدخل النار على قدميه، وإن كان الجميع محرقا، لكن هذا الدخول فيه من الإهانة. أرأيتم لو أن أحدا أمسك بشخص فرمى به على الأرض في غرفة، أليس هذا حبس مهين؟ بلى، هذا حبس مهين. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: هل يكب الناس على وجوههم أو مناخرهم؟ قوله: إلا حصائد ألسنتهم، أي إلا نتاج ما يصدر عنهم من قول لا يرقبون الله فيه. نقف على هذا ونكمل في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.